موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طيب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه، أمرت، يعني من بناء أمرني الله عز وجل، أو الآمر هو الله، أمرني الله عز وجل، لأنه هو الآمر الناهي تبارك وتعالى، الذي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر الخلائق جميعا بأمر الأمر والنهي، له الزيادة بالأمر والنهي. الله عز وجل أمرت، تبع معي، أن أسجد على سبعة أعظم، وفي بعض الروايات سبعة أراضٍ. تبع معي، أي الأعظم دي؟ أشار إليها صلى الله عليه وسلم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. قال العلم أن الجبهة والإيه والأنف عضو بمثابة العضو الواحد، الجبهة والأنف بمثابة العضو الإيه الواحد، ولذلك جمهور أهل العلم على أنه يجمع في سجوده بين الجبهة والأنف، بين الجبهة والإيه والأنف. ونقل ابن حكم المنذر الإجماع على ذلك، على الإجماع على بجبهته، يمكن جبهته من الأرض وأنفه، لأن لو الجبهة عضو والأنف عضو تبقى ثمانية، فالجبهة والأنف مثابة العضو الواحد، واليدين العضوان هم ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين يبقى سبعة، طيب، فظاهر الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، لأنه أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، ولا قرينة صارفة، فظاهر واضح على الإيه؟ على الوجوب. هذا الوجوب كما قال يجزئ فيه من كل عضو بعض، يعني لو بعض العضو سجد عليه، طبعا الأولى والصواب أن يسجد على العضو كله، لكن لو أن بعضه يعني سجد عليه أجزاء، قال يجزئ من كل عضو بعضه، بعض هذا العضو يجزئ، لو جزء من أطراف القدم متماسك كده خلاص. نفس الكلام في اللي في اليدين، وهي اليدان هما الكفان، مقصود بهما الكفان، لان كده زي ما هي كان عندي سائر اليد، هي دلوقتي في الاحاديث لازم ايه ترفعها، لان النهي كما سياتي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع او افتراش الكلب، والافتراش الكلب هو يخلي دي كده كامله، هو كلها كده دي كده، يعني بعض الناس بيعمل اسايد كده، ده لا يجوز، ده نهي الايه اخبرك المصلي عنها، عن افتراش كافتراش، لكن يرفع كده ويمكن ايه اليدين هما الكفان كما سيأتي. طيب، فقلنا يجزئ. العلماء قالوا في السجود ايضا لا يكره، السجود على الصوف او الفرش او نحو هذا المنفصله، لا يكره السجود على الفرش الايه المنفصله، اللي زي الصوف، زي الفرش الحصير في الموجود او شيء من هذا، لا يكره هذا ايه السجود على هذه الاشياء، لا يكره. طيب، والمتصل كالعمامه او كم او الثوب، العلماء قالوا هذا يكره الا اذا كانت حاله ضروره كشده حر على الارض، وهذا ثبت كشده حر، فيها الارض شديده في الحراره، احد يصلي في الحق يصلي في مكان في الخلاء في الحر، والارض حاره جدا، وقالوا فلا أن ينزل طرف العمامة ويمتصر طرف على رأسي فيسجد عليه، أو طرف الثياب ما دام قد دعت إلى هذا ضرر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دلت الأحاديث والآثار تبع معي على أنه حال السجود الأصل أن يباشر بجبهته وبأعضائه جباه أو كل شيء أعضاء الأرض. طيب بالنسبة للجبهة قال عند شدة الحر كانوا يتقونه بما يتصل بما يتصل كطرف عمامة طرف عمامة أو نحو ذلك زي مثلا قم مصور أو كان قم كبير أو زي مثلا في ملابس اللي كانت عندنا متصلة احنا في البلد البلدي يضرب الكم قريبا كده ويزرق عليه ده متصل إلى الملابشة الملابشة. فعند الحاجة أو الضرورة لا يمنع من أن إيه من لا لا يجوز له أن يسجد عليه. لكن السجود هيئته إنه على السبعة هذا واجب على السبعة أعظم سبعة أعظم. بعض الناس يقع في خطأ يسجد يرفع أطراف اللبن ولا لا لا يصلح ولا يجوز تم معي يجب طرفين القدمين ويقدم المركز في الوقت في صفة السجود كما ورد في الحديث تبع معي اليدين والركبتين نفس الكلام وطرفي القدمين اطراف القدمين والجبهه والانف والجبهه والانف. وعن ابي محيلته رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه يبدو بياض ابطيه متفق عليه متفق عليه. ابن محيلة هو ابو محمد عبد الملك عبد الله بن مالك عبد الله بن مالك بن القشب كسر ماشي السكون الازدي ومحيلة بالتصغير اسم امه اسلم اسم امه محيلة أسلم قديما وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر يصوم الدهر يصوم الدهر ومات سنة 54 وقيل سنة أو وفاته بين سنة 54 وسنة 58. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه أي رفع لم يجد بهما الرسول بعدهما لم يجد كما سيأتي هذا في توضيحه ناش جاف بين يديه وبين جنبيه فمش اليدين متصقتين بالايه لا لا تكون متصقتين بالايه ده في استحباب ان يجافي عضديه عن ايه عن جنبيه عن جنبيه فمش ايه ما لم يؤذي جار ما لم يؤذي يعني ليش بقى انت تقول انا هطبق السنه وانت في الصف ماشي وغريب بقى الناس تروح انت ايه جنب كده عامل كده انت بقى تخبط ايه اللي جنبك من هنا تديله في ايه ده وانت راجل بتطبق السنه لا ما ينفعش انا الاثنين نخليها ما استطاع بغير ان تؤذي ايه بغير ان تؤذي طب لو ما فيش مفر وكان الصفوف زنق او عمل خلاص تخيل خلاص لكن ما تؤذيش ما تؤذيش جار ده بالمعنى لك اه هو يجاف ده الاصل ان يجافي بين الايه بين عضديه وبين جنبيه كما انه يجافي بين بطنه وفخذيه يعني ما يرسخش بطنه جامد في ايه في تخزير او مكانش جامد بس مش معنى ذلك بقى ان ينطق بالك زي بعض الناس ياخد يتمدد طويلا لا الوسط يجافي بين بطنه وبين فخذيه بصوره كده معتدله متوسطه ويجافي بين عضديه وبين جنبيه ينسخ لا يلصق الايه لا ينسخ العضدين او بل بالنسبه لجنبيه يجافيه قليلا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بس ذاك ايه امامه او لو انت تمكنت من هذا يجافي حد ما يظهر بياض الايه بياض الابطين وهذا فيه دليل على ان الابطين ليس بايه بعوره ليس بايه بعورة وعلى ان ظهورهما لا ينافي الاداب لا ينافي الايه هتقول ده ازاي كده مثلا ما كان لابس رداء رضاء صلى الله عليه وسلم واضح رضاء رداء وايه يعني ما يظهر بياض الابطين ده في حال ما يلبس رداء وايه وازار رداء وازار ففيه دليل على ان الابطين ليست بايه بعورة. ثانيا على ان ظهورهما لا ينافي الايه لا ينافي الايه الاداب واضح. طيب فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ماشي طبعا العلماء قالوا ايه قالوا الا ايه الا المراه في هذا قالوا المراه في هذا لا سيما اذا كانت ترى حد ممكن يراها فقالوا الاصل فيها ان ايه التستر ان هي ايه تنضم بعضها الى بعض طبعا الا اذا كان في مامن من هذا يعني يصلي في بيتها ف فلا نرى مانعا لأن الأصل أن النساء شقائق الإيه؟ الرجال. هذا يحمل على أنها لو كانت في مكان أو حال قد إيه؟ قد يراها فيه إيه؟ الرجال، قد يرى فيه الإيه؟ الرجال. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فوع كبتيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت تبه معي فضع كبتيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم، رواه مسلم، واضح. طيب، البراء بن عازب طبعا هو يعني ايه بن عازب ابو عمارة، البراء بن عازب ابن الحارث بن عدي الانصاري الاوسي، صحابي ابن صحابي، استصغر يوم بدر، يعني في يوم بدر استصغر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبلغ 15 ليجيز اولي القتال، ماشي. اول مشاهده اي الغزوات التي غزاها مع النبي كانت احد، وقيل الخندق، احد او ايه او الخندق، وافتتح الايه الري، مدينه صار الري مشهوره، وشهد الجمل وصفين ونهروان مع علي رضي الله تعالى، كان في معركه الجمل ومعركة الصفين والنهروان، النهروان دي كانت مع مين؟ الخوارج، ماشي، كان مع علي رضي الله عنه، ومات للكوفة سنة 72 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال قال رسول الله إذا سجدت فضع كفيك، هذا دليل على أن اليدين هنا هما الإيه؟ الكفان، هما إيه؟ الكفان، نقصد بهما الإيه؟ الكفان. وارفع مرفقيك، ده برضه استحباب إيه؟ رفع، يبقى مش بس هي المنطقة التجافي ما تخليهمش ينضموا على الجنبين بس، تعمل ايه؟ ها؟ تفرشوا فين؟ على الارض جفراش السبع، ده مانع عنه الثاني، يبقى مع المجفاف بتعمل ايه؟ بترفعهم عن الايه؟ ادي بقى الرفع، لا تجعلهما يلتصقان بالارض، لان هذا هو افتراش السبع او افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا ذكرنا غير مره ان الاحاديث جاءت تنهى المصلي عن ان يتشبه بالحيوانات في افعالها او التنحر عنها، لا يلتفت التفات الثعلب، لا يفترش افتراش السبع، لا يقرق الكلب، لا ينقر اخبرك نقر الغراب، لا خدت بالك وهكذا. ايوه، الى امر البروك البعيد زي ما ديت الحديث بعد كده وبين الخلاف في النزول عن اليابين او الايه، هو اخر هذا الحديث، ماشي، لا مبروكة البعير وهكذا. تمام معك، فجاءت حديث سمع المصلي عن ان يتشبه، ليه؟ لان المصلي هنا في اشرف المقامات، الصلاة اشرف العبادة، اشرف العبادات العملية على الاطلاق، وواقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، فكيف يتشبه بايه؟ بهذه الاشياء الايه التي هي خصيصة ودون الانسان. تمام معي، لابد ان يكون على اكمل الحالات وهو واقف بين يدي رب الارض والسماوات تبارك وتعالى. انتبه، شرف المقام هذا بين يديه عز وجل والخضوع والتأدب معه تبارك وتعالى يقتضي ان يكون الانسان على اكمل هذه الايه، ولا شك ان تشبهه بالحيوانات وبكذا ينافي هذه الايه كمال الحاله الانسانيه التي ينبغي ان يكون عليها وهو واقف بين يدي رب السماوات والأرض تبارك وتعالى. مقام، مقام شرف، أعلى شرف، أنت متذلل طابع واقف بين يدي سيدك جل جلاله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون فيه على أكمل وأحسن الهيئات، ظاهرا وباطنا، تقبل عليه بقلبك باطنا تبارك وتعالى وتخشع وتخضع، وفي الظاهر تكون على أحسن وأجمل هيئاتك وحالاتك. انتبه معي، وارفع مرفقيك. يبقى احنا عرفنا ان هو يجافي او زي ما قلنا في الحديث اللي فات، ولا يفرش افتراش الايه، ماشي، ويرفع مرفقيه عن الايه، تاكيد له في استحباب رفع اليدين عن الايه، عن الارض، ماشي، وكراهه الافتراش كافتراش زي ما ذكرنا. طيب، وعن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. شوف دول رواه الحاكم، حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود، وذكره في غير موضع من غير الكتب، فحديث صحيح. في استحباب تمكين اليدين من الركبتين حال الركوع مع استحباب تفريج الأصابع، لأنه أدعى لتمكين اليد ولضبط الظهر، كما كان إذا ركع فقص وحصر ظهره حتى لو وضعت الماء عليه لإيه؟ لاستقر، لاستقر صلى الله عليه وسلم، هذا بين رأسه وظهره على الركوع، وحتى لو وضعت الماء لإيه؟ لاستقر. فبسلطة اليدين وهو راكع يمكنهما من ركبتيه مفرجتين من أصابع، أصابع كيف؟ لأن تفريج الأصابع والقبض على الركبتين حال الركوع هكذا يمكن العبد أكبر من إيه؟ من الركوع ومن ضبط ظهره. وهذه صفة الصلاة المراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرج بين أصابعه. طب وإذا سجد ضم أصابعه وجعلهما ناحية الإيه؟ القبلة، وضم إيه؟ أصابعه، لأن ضم الأصابع أمكن له في الاتكاء عليهما على إيه؟ سجودي، على سجوده، فيضم أصابعه ويجعلهما ناحية الإيه؟ القبلة، ناحية الإيه؟ فده أمكن للركوع وده أمكن للإيه؟ للسجود. يبقى في السجود لا بيضم ويمكن أهو كفة، وكان ضم كفيه. أيوة، إحنا قلنا لبعض الكأن لبعض اليدين أجزاء، صح؟ إحنا قلنا بعض العضو يجزئه، لكن حقيقة الكمال أن يبطن إيه؟ كفه كاملا، يمكن كفه كان بباطن كفيه، ماشي، ويضم أصابعه ويجعلهما ده في حال السجود، ويجعلهما ناحية الإيه؟ اتجاه القبلة. أما الركوع فيفرج بين أصابعه ويمكنهما من ركبتيه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، والحديث صحيح. يصلي متربعا، ده هذا الحديث فيه طبعا التربع يا جماعة انه يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وباطن تمام معي القدم اليسرى تحت الفخذ الايه؟ الجلسة التربع اللي احنا قاعدين مطمئن، وكفيه على ركبتيه، وكفيه على ايه؟ على ركبتيه. انتبه معي، مفرقا انامله كالراكع كما ذكر صاحب سبل السلام، ماشي، فرد اناملها وكان ايه؟ كالراكع. طيب، هذا هذا القعود، احنا عندنا قلنا ان صلاه قبله المريض يسقط عنه الايه؟ العاجز عن القيام يسقط عنه الايه؟ القيام. وعندنا في النافله يجوز ان يصلي قاعدا ولو سليما، بس لو نصف الايه؟ الاجر. لو اذا كان معذورا فده له الاجر، لكن نقول ايه؟ نصف الاجر. طيب، يبقى ده هذه الهيئه، هيئه التربع، هي صفة صفة المريض أو العليل في صلاته الذي عجز عن القيام، ماشي، وهذه الصفة تقوم مقام القيام وليس في بقية أحوال الصلاة. ركز معايا، يعني أنت لو تصلي واحد مريض وهيصلي خلاص جاهز يجلس إيه؟ لو في كرسي خلاص ده امر تاني، وفي تفاصيل ديت بعدين هنتكلم فيها، لان برضه فيها اخطاء كثيره يقع فيها الناس في مساله صلاه الكراسي. طيب، يبقى في الحاله ديت هيجلس متربع في اي مقام؟ حال القيام. اما بقى هو سجد وهام، لا، فارش رجله عادي، تورط في الرجل الاخيره، انما حال هيئه التربع دي اللي بتقوم مقام الايه؟ ايوه، القيام، بس مقام الايه؟ القيام. لكن بعد ذلك كل الهيئات بتاعته هو ساجد وهو جالس بين السجدتين، خلاص، وضع فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، انه على النحو المعلوم في كل هذه الاحوال. انما التربع ده يكون في مكان القيام، بس مكان الايه؟ القيام. هذا مكان الايه؟ القيام، وليس في سائر احوال الايه؟ احوال الصلاه، وليس سائر احوال الايه؟ الصلاه. طيب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. فعلوا مين؟ دول أصحاب الصحيحين هاي الأربعة. أيوة النسائي وفراجة والترمذي وأبو داود، بس هنا قال إلا النسائي الثلاثة واللفظ الأبي داود وصححه الإيه الحاج. اللهم اغفر لي هذا يقال بين الجلستين، هذا الذكر يقال ماشي بين الإيه السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين، وهو مستحب عند الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد، وجائز عند الأحناف، ليس المستحب عند الأحناف، لكن الحديث دليل إيه عليه، دليل إيه على دليل أصحاب الأئمة الثلاثة في استحبابه. وعند الإمام أحمد اللهم اغفر لي واجبة عند الحنابل مرة، واجبة عند الحنابل إيه الحنابلة إيه مرة، وما زاد طبعا إيه فمستحب، وأدنى الكمال عندهم ثلاثة الاستحباب، لكن عندهم وهذا من مفردات مذهبية تفردوا بها إن إيه إن إن إن إن إن هذا الدعاء هذا الذكر من وين، يعني تيجي تدرس كده في مدار السبيل أو أي كتاب من كتب الحنابلة هتجد ويعدد واجبات الصلاة يقول لك وقول اللهم اغفر لي بين السجدتين مرة، واضح بين السجدتين. أما عند الأئمة الآخرين كله إيه الذكر كله إيه مستحب، الذكر كله مستحب، لكن كما ذكرنا قلنا ايه مرة عند ايه الحنابلة، وما زال هو هو في بالك سنة وأدنى الكلام، ولكن طبعا مجرد الفعل لما أردوا عليهم ان مجرد الأئمة الآخرون قولهم أرجع، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قوله لا يدل إلا على ايه إلا على الاستحباب، إلا على الاستحباب. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. في وتر من صلاته يعني إذا أتم الركعة الأولى أو الثالثة، الأولى أو ليه أو الثالثة، وأراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لم ينهض، يعني لم يقم حتى يستوي قاعدا. هذا القعود هو ما يسميه العلماء بجلسة الاستراحة، بجلسة الايه الاستراحة، كان معي. وحكمها العلماء انقسموا فيها عند الامام الشافعي انها مستحبة، انها ايه سنة ومستحبة، يعني ذهب إلى استحبابها الإمام الشافعي. عند الأئمة الثلاثة قالوا بعدم الإيه؟ الاستحباب. طب ليه؟ استدلوا بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، يعني يروح على الطاق عليه صدور قدميه، فما ذكروش الإيه؟ هذه الجلسة، ما ذكرش هذه الجلسة. قال الترمذي والعام على مين ده الإيه؟ العلم. وبعض الصحابة الأدب، لكن هذا الحديث صحيح وثابت، صحيح وثابت بمعنى، ولا يشترط أن في إثبات السنة أن يكون كل الإيه أن يكون كل الصحابة أو كل الإيه أو الطبقين في متعارض مع الحديث الثاني. وهذا ما ذهب إلى شيخ الإسلام إلى الجمع، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى إيه إلى الجمع، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة في آخر أيامه مع كبر السن وثقل الوزن، فكان يجلس، فقالوا عند الحاجة تجلس هذه الجلسة، تجلس هذه الجلسة للحاجة، هي جلسة في الاستراحة. والشافعي ذهب إلى الاستحباب وغيره، وقلنا الآخرون لم يستحبوا، وجمع ابن تيمية وغيره، لأن هذا في حال الحاجة، إذا احتاج إليها جلسها وإن لم يحتج لم يجلسها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.